والله طبعا ما صلى امامي, صار يصلي على جنب استحى. والله يا جماعة ان الوجه الذي جاءني في المرة الثانية يختلف 1,000,000% عن الوجه الذي جاءني في المرة الاولى, ترى ما ابالغ والله العظيم انه يختلف. ما اقول طبعا انقلب ملك من الملائكة, صار يعني انوار كله حتى ما نبالغ يعني, لكن فعلا الوجه اللي جاني المرة الثانية فيه على الاقل بشاشة. حتى المرة الاولى كنت ضايق صدره ابغى امزح معه اقول له يمكن انك تحب واحدة ولا زوجك, ابغى يضحك ما هو قادر. المرة الثانية على الاقل كان مبتهج, ليش؟ الحبل اللي كان مقطوع ها وصله, هذا وصله مرة ثانية تعلق. لذلك الله تعالى ايش يقول؟ واعتصموا بايش؟ بحبل الله, حبل نازل من السماء جميعا ولا تفرقوا. اذا تفرقت انت تضعف, وغير الضعف انك لا يمكن تعيش وانت متعلق بالحبل هذا, لا بد انك تتعلق بالحبل حتى تقدر انك تعيش. لذلك شوف حتى البشائر انما تأتي في الصلاة. شوف لما زكريا اذ نادى ربه نداء خفية قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة, ايش المشكلة اللي كانت عند زكريا؟ تورط. قرب الميكروفون يا ابوي. ما عنده ابناء. انه ما كان عنده ابناء, ممتاز. كم كان عمره تقريبا تتوقع؟ يعني 16-17 كذا؟ شايب كبير. شايب كبير يعني كبير يعني ترى احنا احيانا نستعمل بعض العبارات غير محددة, مثل واحد تقول له مثلا متى تخرجت من الجامعة؟ يقول لك من زمان. طيب هل من زمان هذه جواب؟ لا. يعني لازم تعطيني تقول 5 سنوات 6 سنوات. واحد تقول له مثلا كم عمر ابوك؟ يقول والله ما ادري من زمان ابوي عندنا. طيب كم عمره طيب ابوك؟ عطني. فالحين كثير ما يطلع, عطني كم بالضبط عمره تتوقع يعني؟ حوالي 80. قالوا عمره 80 الى 90. لاحظ واحد وصل عمره 80 سنة, واحد وصل عمره الى 80 سنة ولسه ما جاء اولاد, ايش الهم اللي بيصير عنده؟ ايش اللي جعل تتوقعون يا شباب, ايش اللي جعل زكريا ينادي ربه نداء خفيا؟ ايش اللي جعله ينادي ربه نداء خفيا؟ طيب فكروا في الجواب, ناخذ منكم بعد الفاصل يسير. ايها الاخوه والاخوات, فاصل يسير ونعود اليكم ان شاء الله.